الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. طبعا هنا استكمالا لسرد الآيات آيات الله سبحانه وتعالى، وأنا قلت قبل كده أن الآية أي علامة أو دليل ترشدك إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وجوده ووحدانيته. يبقى الآية دي بترشدني لحاجتين، لوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى. لا يستحق العبادة ولا التأليل ولا التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. الآية دي بتدللك على كده. فمن آياته بقى أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذه السماء التي رفعت بغير عمد ترونها، يعني من القائم عليها؟ القيوم سبحانه وتعالى، القائم على نفسه وعلى ذاته والقائم على كل المخلوقات والموجودات. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، اللي هي تبقى إمتى؟ يوم الحشر، إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. والقنوت بالتاء هو الخضوع لله سبحانه وتعالى بالذل والعبادة، بالذل والعبادة. وعندما يعصي الإنسان أو يستكبر على أن يقنط لربه يأتي إلى الله غصب عنه، صح؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. ظل البني آدم خياله يسجد لله غصب عنه. شوف الكافر ظله بيسجد غصب عنه. لبسنا اللي احنا لابسينه ده بنبقى بنعصي ربنا ولبسنا بيسبح، لبسنا بيعبد ربنا واحنا بنعصيه. يعني اللي عمالة تتفرج على المسلسل التركي ولا المسلسل الهندي ولا الافلام ولا الاغاني، هي بتعصي ربنا ولبسها والجمادات اللي حواليها تأبى ان تعصيه. سبحان الله، قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. خلي بالك بقى، وله عائد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وهو على الله برضه سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا بقى يعني بمعنى أصح إيه؟ المجادلة العقلية. يعني مش أنتوا عندكم عقل؟ طب قولولي هو مين الأهون عليه؟ إن هو يبدأ الخلق ثم يعيده، ولا يبدأ الخلق من الأول خالص اللي هو بديع سبحانه وتعالى؟ هو من معاني اسم الله البديع ايه يا اخواتي؟ الذي خلق بغير سابقة، ايه؟ بغير نموذج سابق. مش احنا بنقول بدعة؟ يعني ايه بدعة؟ حاجة مختلقة يعني انتوا اخترعتوها يعني. وهكذا يأتي منه اسم الله البديع الذي خلق بدون مثال سابق سبحانه وتعالى. طيب الاسهل بقى انه يبدأ الخلق من الاول خالص ولا ان هو يعيده؟ يعيده، وهو اهون عليه، هو اسهل سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وعندما تضرب الأمثال قلنا وتلك الأمثال نضربها إيه؟ للناس اللي عليهم يتفكرون، لا، واللي في سورة العنكبوت كمان، وما يعقلها إلا العالمون. لما يأتي مثال وما نفهموش نقعد نعيط على نفسنا أخر إن إحنا مش من العالمين. لازم لما مثال يضرب في القرآن تسألي نفسك، هو المثال ده ماذا يريد الله سبحانه وتعالى به؟ وأنا هستفيد منه إيه؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اداهم الأدلة العقلية على أن هو الوحيد الذي يفرض بالعبادة سبحانه وتعالى ويوحد كما ينبغي، طيب قولولي أنت ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أنت لو عندك خدم، تمام؟ هي لو انت جيتي كده فجأة لقيتيها خدت ايه نص الشقة بتاعتك وقعدت فيها وجابت جوزها وعيالها وقعدت فيها، انت هتقولي ايه ساعتها؟ ده حقي، دي شقتي، صح ولا لا؟ ده انت ازاي تعملي فيها كده؟ دي شقتي، ده حقي، صح؟ طيب الله سبحانه وتعالى هو الملك، كيف تنازعونه بعباده غيره وهو الملك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ ألا مديك فلوس، عندك أموال، عندك 100,000 جنيه، هل أنت هتيجي للحد اللي بيشتغل عندك وتقولي له تعالى أنت شريكي في الفلوس بتاعتي؟ هل ممكن تحصل؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيقولك هو ده اللي أنتوا بتعملوه بس مش واخدين بالك، مش واخدين بالك في إيه؟ بتنازعوا ربنا في التوكل، بتتوكلي على غيره مع أنه هو الملك، تعتمدوا على غيره مع أنه هو الملك، تطلبي الغنى من غيره مع ان هو الغني. يبقى ايه؟ شايفين المثل يا اخوات دقيق قد ايه؟ الشرك الخفي يا اخوات اخفى من دبيب النمله، السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء. يعني لو انت قاعدة كده وفي نمل في المسجد، انت حاسة بيه؟ حاسة بمشيه؟ هو بقى الشرك بقى الخافي ده في قلبنا كده برضو، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انت ممكن تعملي اي حاجة وتعتمد على اي حد وانت مش واخدة بالك ان انت بتشركيه مع ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بيضرب لك هذا المثل، هل انت ترضي ان حد يشترك في مالك؟ وايه كمان بيقولك ايه؟ فيما رزقناكم، يعني كمان اصلا المال ده ايه؟ مش بتاعك اساسا، يعني ده المال ده اصلا انت عمرك ما تشركي اللي عندك اللي بيشتغل عندك فيه، ده اصلا مش بتاعك، ده ربنا كمان اللي رزقهولك، فانتم فيه سواء. يعني انت وهو، انت واللي بيشتغل معاكي ولا بيشتغل عندك ده فيه سواء. تخافونهم كخيفتكم انفسكم، هل انت هتعملي حساب للي ملكت ايمانكم دول زي نفسك؟ هتزعلي على زعله، هتخافي انه يزعل، هترجو رضاه، هتقولي انا نفسي يرضى عني، هل هتعملي له كده كخيفتكم انفسكم؟ لا، مش ممكن. ده بقى اللي احنا بنعمله يا اخوات، ولله المثل الاعلى، وبننازع بيه الله سبحانه وتعالى. مثل مخيف صراحه، كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم ايه؟ يعقلون. وقلنا بقى وما يعقلها يعقلها الا العالمون. وهنا برضو كذلك نفصل الايات لقوم ايه؟ لو عندكم عقل هتفهموا المثل ده. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم. لو انت حطيتي على المثل ده وكتبتي جنبه الحق عكس الحق الهوى، يبقى هتنزلي بعد كده تدخلي الدخله اللي جايه على الهوى. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. يبقى هي المشكله ايه؟ افرايت من اتبع الهه هواه. الهه هواه، هو جعل اله مين؟ هوى وأضله الله على علم، تمام؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم. طب إيه الحل بقى؟ الناس بقى دول بيشركوا مع ربنا وبيجعلوا له شركاء وبيعملوا وبيسووا وبيذبحوا لغير الله وبيتقربوا لغير الله وبيعملوا يعني كوارث، إيه الحل؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك. إيه أقم وجهك دي بقى؟ عارفين الصلاة كده لما بتقيم وجهك، هل ممكن تحيدي عن القبلة يمين ولا شمال؟ ولما بتحيدي الناس بيقولوا لك إيه؟ أنت كده واقفة غلط، أنت لازم إيه؟ تقفي كده، تقيمي وجهك. هكذا القلب يكون مقام ناحية الله سبحانه وتعالى، قاصدا الله سبحانه وتعالى، هي دي. فأقم وجهك للدين حنيفا. ليه بقى أقم وجهك للدين حنيفا؟ عشان هو ده الإيه؟ الفطرة. الفطرة جبلت أن النفس تحسن إلى من أحسن إليها. لما تيجي كده للطفل وتقولي له ايه يعني انهي مس بتحبها في الفصل ولا اي حاجه، هيقول لك المس اللي بت ايه اللي بتقول له كلام حلو واللي بتجيب له حاجه حلوه واللي بتهتم بيه، صح ولا لا؟ دي فطره. ولما انت تقولي عنها كلام وحش يزعل منك. ليه؟ هي فطرته بيحب من احسن اليه بدون ما انت تعلميه، فطره الله. يبقى فاقم وجهك للدين حنيفا، اي وحد ربنا، هو ده التوحيد، هي غايه الوجود يا اخوان، التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا. ليه؟ فطرة الله التي خلق الناس عليها، التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هل هناك تبديل للتوحيد؟ مش ممكن، مش ممكن يبقى في تبديل للتوحيد، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يبقى في الأول فأقم وذلك الدين الايه؟ القيم. ولكن نرجع تاني للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب أقيم وجه للدين إزاي يا رب؟ الطريقة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. يبقى منيبين إليه يعني إيه؟ ارجع لربنا، رجعين لله سبحانه وتعالى، واتقوه، قدمي محب ربنا عن محبك. يبقى وكأنك بتسألي سؤال، كيف تكون إقامة الوجه للدين حنيفا؟ إزاي؟ منيبين إليه واتقوه، ها والعبادات الجارحية بقى، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اوعوا تكونوا من المشركين. مين يا رب المشركين دول؟ عملوا ايه؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل واحد بطريقة وكل واحد بملة وكل واحد بنظام. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع أهواءهم، حتى تتبع ملتهم. هي ملة واحدة؟ قال لك الكفر مهما اختلفت الملل فهو ملة واحدة، كفر شرك كله حاجة واحدة مهما اختلفت الطرق بتاعته. خلاص كده؟ طيب، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ده فرحان بان هو بيعبد عيسى، وده فرحان بان هو بيعبد العزير، وده فرحان ان هو بيعبد البقر، وده فرحان ان هو بيعبد بوزة، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب ارجعي بقى للناس تاني. طب امال هم بقى المشركين دول يعني بيعملوا ايه؟ طب احنا قلنا خلاص احنا عقيدتنا خلاص، وهنبقى زي حنفاء، هنقيم وجهنا ووجوهنا للدين حنيفا، منيبين الي واتقوا واقيموا الصلاه. طب امال هم التانيين بقى ازاي؟ ايه يعني تفاعلهم او سلوكياتهم في الدين؟ واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه. هنا بقى بتكتشف ان الكافر بيعبد ربنا بس امتى؟ في وقت الايه؟ الشده، الضر. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه. هو الكافر بس؟ كلنا والله، كلنا اخواتي. اول ما يجي ايه ضر، يا رب يا رب مش هعمل كده تاني يا رب، انا اخر مره هتكلم على حد يا رب، ده انا شفت الموت بعيني، بس هو يوم واحد وارجع تاني اتكلم، وارجع تاني اجيب في سيره الناس، وارجع تاني ابعبع مش عارفه مع مين، وافضفض مش عارفه مع مين. ودي فضفضه على فكره، انا بفضفض بقى، والفضفضه بقى ايه؟ لكل الناس، تمام؟ وسوء الظن في كل الناس. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم ايه؟ منيبين. الله، هي مش دي اللي كانت من شويه منيبين اليه واتقوه؟ اه، بس دي منيبين فين؟ في فتره واحده. لذلك هو هنا قال لك فاقم وجهك للدين حنيف، على طول اقم وجهك، مش شويه وشويه، لا هنا بقى شويه وشويه. منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه، ها، اذا فريق منهم يؤمن، شويه منهم مش كلهم، تمام؟ قال لك بقى ايه من اللفتات البيانيه الجميله في القران؟ قال لك الضر دايما يجي بالمس، حاجه كده تعدي من جنبك كده، والرحمه تيجي بالاذاقه، تدوقي، لان لو الضر بندوقه يا اخواتي هيبقى مر قوي، لكن بيمس البني ادم، ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ثم اذا اذاقهم منه رحمه، لما يجي لهم بقى الفرج، اذا فريق منهم بربهم يشركون. تبقى الواحده في عند الدكتور في العمليات، يا رب انت اللي هتنجيها يا رب، ما الناس غيرك يا رب ينجيها. واول ما تخرج من العمليات، ده الدكتور ده ايده تتلف في حرير، ده كانت بتموت، بس الدكتور ده ما شاء الله ربنا يبارك له، هو اللي انقذها بعد فضل الله. خلي بالكوا يا اخواتي، لان الحاجات دي بتحصل مننا كلنا على فكره، والقلب كتير جدا جدا بيتجه لغير الله، وبيرجع الفضل الى غير الله. ده الماده الفلانيه بنتي جابت الدرجه النهائيه فيها، اصل هي ما شاء الله، ده هي كانت بتذاكر مقطعه نفسها في المذاكره، لهذا سبب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاها السبب التي انتفع به اصلا، لان هو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء. إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليه بقى؟ الشرك بيجيب الكفر، علشان ما تنسيش الآية اللي بعدها، الشرك بيجيب الإيه؟ إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم من الرحمة ومن الفضل فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا، سلطانا يعني إيه؟ حجة، ولا إحنا نزلنا عليهم حجة يعني؟ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، ولا في عندهم حجة يتكلموا بيها أو يقولوا لنا هم ليه عملوا كده. وإذا أذقنا الناس رحمة، تاني بقى، تاني. طب الأولانيين دول أصلا كانوا في إيه؟ كان حصل لهم ضر، وبعدين بعد الضر جت إيه؟ جت رحمة. لا، دول بقى ناس أصلا عندهم إيه؟ هم في رخاء، هم في رحمة أساسا. وإذا أذقنا، يبقى خلي بالك زي ما قلت لك، الذوق تيجي مع الرحمة على طول فوق. إذا أذقناهم ثم إذا أذقهم، وهنا برضو إيه؟ وإذا أذقنا. وإذا أذقنا الناس رحمة، ها، سرحوا بها، وإن تصبهم سيئة، وإوعي تنسي سبب السيئة بما قدمت أيديهم. دايما لما تيجي سيئة تذكري على طول بعدها السبب. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، ده بفعلك، ده بذنبك، ده بالغيبة اللي أنت طول النهار تقوليها، ده بسوء الظن اللي أنت طول النهار تظنيه، إذا هم إيه؟ يقنطون، ييأسوا بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ أصل هم أصلا كانوا في إيه؟ في رخاء ونعماء، وبعدين جت ضر إيه؟ مسهم، أو جت لهم مصيبة. بإيه المصيبة دي يا رب؟ قل هو من عند أنفسكم بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا، طب ليه هم مستغربين كده يعني؟ مستغربين لأن ممكن تجي لهم مصيبة، أو مستغربين لأن ربنا سبحانه وتعالى يمسهم بضر. وتاني بقولها لك، احنا كل يوم في اليوم بنتسأل 100 مرة من ربك؟ في اليوم بنتسأل 100 مرة من ربك؟ رضيت بالله ربا. عارفين يا اخوات، ممكن تشوفي واحدة مثلا تعبانة في حياتها، تقولي ايه؟ مسكينة، ما تستاهلش كده، اقسم بالله ده سوء ادب مع ربنا. هل انت ارحم بها من الله؟ لا، يبقى ما ينفعش تفكري كده، لان الله سبحانه وتعالى قدره له حكمة، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليه؟ لحكمة. يبقى انا لما اظن ان فلانة دي مسكينة ومش واخدة حقها في الدنيا، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بقدح في مين؟ في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده سوء ادب وسوء فكر وسوء ظن في الله سبحانه وتعالى. فهو يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ هو انتوا ليه مستغربين يعني؟ يعني بالظبط زي ما مثلا واحدة تنام ونصحى كلنا عندنا القصة دي، عند مثلا صداع ولا عندك انا مش عارفة انا مالي، انا كنت كويسة امبارح، وايه اللي مستغرباه؟ طيب هو اصلا الجسد ده مش بتاعك اساسا، ايه اللي مستغرباه ان انت يصيبك مرض او يصيبك وهن؟ ليه بقى؟ من الف النعمة. احنا تعودنا على طول اصحى اقوم لما اقوم بقى في شد عضلي في رجلي، ولا مش قادره اقوم، ولا تقيله النهارده، ولا وخمان النهارده، ابقى مش مصدقه نفسي. ازاي حصل لي كده؟ ليه؟ ما هو ماشي حقك تسالي ليه، بس بتسالي ليه بايه؟ باعتراض، ولا شايفه ان المفروض ده ما يحصلش، ولا عشان انت كنت كويسه المفروض ما تتعبيش، ولا ايه بالظبط؟ نفس السؤال. اولم يروا، انتوا ما تعرفوش ان اصلا انت اصلا ملك الملك سبحانه وتعالى؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآتي خيره وشره كله، احنا بنقول إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، خلي بالك كمان إذا هم يقنطون. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، عشان ربنا بقى اللي بيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالمفروض بقى ايه؟ تدي كل واحد حقه. ذا القربى اللي انت بتديله من فلوسك ومالك ده ما على فكره يعني انت ما بتتجباش عليه، ده حقه. فآتي ذا القربى حقه. ليه دي جايه بعد دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طب طالما هو اللي بيبسط وبيقدر، يبقى معنى كده ان انت معاك مال، يبقى لازم تدي لصاحب الحق ايه؟ حق. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير ده لمين؟ ذلك خير لمين؟ للذين يريدون وجه الله. هي دي بقى خير. اهل قريش كانوا عندهم كرم جدا جدا في الضيافه، بس ليه؟ للشهره، للاجتماعيات، للسمعه. يعني انا اهم حاجه عندي ان انا ابقى فظيعه وبرستيجي فظيع، ولما حد يجي لي اقدم له حاجات فظيعه عشان يخرج يقول ان انا ايه؟ فظيعه. ولا لا؟ يبقى كله شيء فظيع كده خلاص. يجي فرح بنتي ينبهر، يشوف حاجات عمره ما شافها قبل كده. ليه؟ هل اريد وجه الله؟ سوره الروم يا اخوات كلها توحيد، للذين يريدون وجه الله. انت فين وجه الله؟ فين بتقصدي بكل عمل بتعمليه ايه؟ للذين يريدون وجه الله ذلك فاولئك هم الايه؟ المضعفون، اللي بيضعف عملهم، اللي بيضاعف عملهم. انت مثلا تاكلي حد اكله جايلك، او طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لو انت دي نيتك في اكرام الضيف، مش نيتك ان انت لما بتروحي لها بتقابلك احسن استقبال، فانت عايزه ايه؟ تقابليها زي ما هي ايه؟ بتقابلك. خلي بالك والله العظيم يا اخوات، الشرك والخفي ده مش عايزه اقول لك، انا بعمل لها كده عشان هي بتجيلي، فبعمل لها كده زي ما هي بتجيلي، ما بقاش ايه؟ ما بقاش اقل منها. معلش بصوا يا اخوات، كل واحده كده وهي قاعده تشوف قلبها بيبقى فين لما بتيجي تضيف حد بنزين خالص. طب ما امال احنا بندرس ليه يا اخوات وبنتعلم ليه؟ والتوحيد ايه قيمته ان انا اتعلمه؟ ان انا اعرف ان انا وجهه قلبي ده يبقى الله. طب ما انا عارفه ان احنا كلنا بايظين فعلا، كلنا سلوكياتنا وقلوبنا دي عايزه اصلا تتغير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص. ده لسه بقى الايه اللي جايه، ركزوا معايا. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. طبعا الربا هنا هتقولي لي اللي هو الربا، اللي هو ان انت بتدي حد فلوس وبتستني انه يرجعها لك ايه عليها الفايز او الايه زياده يعني. لا ده مش قالك مش كده بس، قالك العلماء بقى ايه الربا ده في اي حاجه. بمعنى استني بقى، انا بنتي اتجوزت او هتتجوز كمان شهرين، وبنتي صاحبتي هتتجوز دلوقتي، فما اروح اجيب هديه اجيبها ايه بمية، بس صاحبتي دي غنيه، لما بقى تيجي تردها لي هتردها لي ايه؟ ب200. ده ربا والله العظيم. انا ما بقولش حاجه من عندي، القران اهو واقراوا التفاسير. لو انت نيتك كده، اللي احنا بنقوله في الاول وفي الاخر يا اخوات، عايزين نصحح النيه. انا بحط 100 جنيه في ظرف علشان انا مقيده عندي في الدفتر انها جت نقطتني بمية، يبقى ترجع لها كام؟ مية، او ممكن احط عشرة عشان خلق اختلاف الوقت، حاجة غليت. ده يبقى ايه يا اخوات؟ سؤال، سؤال نيتك فيها ايه؟ عشان ترضي بس. لكن هل نيتك ادخال السرور على مسلمة؟ لا معلش يا اخوات، انا ما بقولكوش جاوبه، انا بقولك مع نفسك بس، انا بعرض اسئلة ومع نفسك. هل انا نيتي لذلك؟ ممكن واحده تجيب لك هديه ب 20 جنيه، تلاقيكي فرحانه بيها وتستخدميها سبحان الله وربنا يجعل فيها النفع. وممكن واحده تجيب لك هديه ب 200 جنيه تترمي في النيش ولا تيجي ناحيتها طول عمرك. ليه؟ النيه، نيه اللي كانت جايبها لك. والله العظيم بجد يا اخوات، ممكن هديه تقعدي تستخدميها طول عمرك ولا مقشره اي حاجه، بس نيه اللي كانت جايباها ان هي تفرحك. وممكن هديه تبقى قيمه جدا ولا تنتفع بيها وتنسي اصلا مين اللي جايبها لك. بايه يا اخوي؟ بالنيه. اقسم بربي هذا هي حقيقه، واقسم بربي هي دي الايات. انت نيتك ايه وانت رايحه تزوري وانت رايحه تهادي؟ اول نيه ادخال السرور على قلب مصري. قبل بقى ما اعرف هي جابت لي ايه، اه بقيتي بقيمتك ماشي، محدش قال حاجه، بس نيتك، احنا بنقول كل حاجه البوصله بتاعتها ايه؟ النيه. انا نيتي ايه وانا بنقط؟ انا بنيتي ايه وانا رايحه ابارك؟ لو نيتي الفشخره او نيتي مجرد ان هو رد، للاسف الشديد هقولها لك، خسر الدنيا والاخره. لان انت ولا خدتي ثواب في الاخره ولا احتسبتي الامر ولا خدتي فيها ثواب، وفي الدنيا ممكن جدا جدا تيجي تجوزي بنتك تكون هي سافرت بره تقولي يا دي النيله ما شفناش منها حاجه، نقطتها ب 500 جنيه ولا رجعي لي منها 50 جنيه، يبقى انت خسرتي ايه؟ الدنيا والاخره. على فكره بجد والله. نعم؟ نيتك ايه بقى يا جماعه؟ ما انا بقول النيه بقى اهو. مش بيقول لك للذين يريدون وجه الله؟ هو اللي بيريد وجه الله ده بيكتب على الظرف انا اريد وجه الله ولا في قلبه؟ ما هو ده اللي بقى، ده اللي انا بقوله. طيب النية برضه، النية يا اخوات، النية انا بردها بنية ايه؟ ما انا بقول لك ممكن اي حاجة من الحاجات دي تبقى نيتك فيها حسنة، تجددي فيها نيتك ان انت رايحة تدخلي السرور على قلب مسلم مثلا، تنتفع بيه. يعني حضرتك يا حاجة سميرة انا معاكي في الكلام اللي انت بتقوليه، بس اللي انا اقصده ايه؟ ان انت مثلا يبقى قصدك او وجهة قلبك ان هي تنتفع بيه، اسأل الله ان ينفعها بهذا النفس. لكن احنا بتبقى نيتنا كده واحنا بنحط في المظرف يا اخوات، لا مش كده خالص على فكرة. انا من اول ما بدأت اخده اصلا من قد كمان انا اكتسبته يعني تداخل اجتماعي ما بين المسلمين. طب والله انت نيتك طيبة جزاكم الله خير. لا غيرك بقى من نيته ما بتبقاش كده. المهم يعني ناس بتكتب في الورق ايه ده، الورق ده مالي بيوت فلانه ولدت، اكتبي يا بنت الكاش يلا. وكم واحده، سؤال بقى، طب معلش انا هسالك سؤال، كم واحده في الكشف ما تردلهاش اللي ليها؟ كم واحده ما بيجيلهاش مناسبات؟ كتير. ليه دين؟ ليه؟ ما هو ده عشان كلنا فاهمين الدين غلط، كل ده عشان احنا فاهمين الدين غلط. هو مش دين خالص، هو ادخال السرور على قلب مسلم وان انا اسال الله ان ينفعها بهذا المبلغ بس. لكن انا علشان فاهمه الدين غلط بعتبره دين. علشان كده يا اخوات بقول لك احنا عايزين نظبط القلب ده، نطلعه كده ونشقلبه كده ونشقلطه كده عشان تبقى وجهته لربنا، الذين يريدون وجه الله. انا كنت لسه بدي درس توحيد الاسبوع اللي فات وكنا بنتكلم عن الذبح، فبكلمهم عن النسك لله، فبنتكلم على الذبح ازاي؟ بقول مثلا واحد جاب شقه فبيذبح، معلش اعذرني ما تزعلش مني، الذبح ده مش لله. معلش انتوا هتفاجئوا يا اخوات بالكلام، بس على فكره هو ده التوحيد. الذبح ده لا معلش معلش مش شكر للنعم، اشكري النعمه طلعي فلوس، اكلي الناس لحمه، لكن النسك بالذات الذبح بالذات يبقى لله خالص. هل انت كده بتصحي الصبح من نفسك تقولي انا هذبح ذبيحه؟ بتيجي دي بتحصل لازم يبقى قدامها ايه بالظبط؟ زي ايه؟ اذا اعطوا منها راضوا، واذا لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. بلاش زي الندر. ليه بقى اشمعنى الذبح يعني؟ لا ما يذبحش اصلا، مكروه على فكره في الحاله دي. على فكره اخد ده مش كلامي، ده كلام العلماء، مكروه في الحاله دي تطلعي فلوس او تاكلي. تأكلي لحمة، تشتري لحمة وتوزعي. الذبح ده لله، لا أريد له به إلا وجه الله. أنا بقولك في حاجات كتير جدا في التوحيد، عايزة كده إيه؟ طيب عشان بس ما نقعدش للمغرب، يلا. تمام. مش انت هتدي الفقيرة اكتر؟ ها؟ انت بتهادي. مش طب ما هو دي بقى، طب مش دي بقيمتها ودي بقيمتها، يبقى انا بصيت للشخص ما بصيتش لربنا. ما هو برضو اخوات برجع اقول لك تاني، النيه النيه ونوع الشوكولاته. انت لو هتجيبي كادبري مفيش مشكله خالص. يعني لو هتيجي تزوريني وتجيبي لي كادبري عادي، ان شاء الله واحده عادي هقبل وربنا هيبارك فيها على فكره. اخوات والله العظيم البوصله النيه يا اخوات، النيه. انا كل بصي كل عمل اقسم بالله، وانت حتى بتفتحي نيتك ايه، بتمسكي القلم تشرحي نيتك ايه، وانت قاعده بتتكلمي دلوقتي نيتك ايه. ها طبعا تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى دايما يجعلك من الايه الذكرين للنيه، وغير كده كمان من اللي ايه بيجددوا النيه. اللهم ارزقني تجديد النيه دائما، ودايما ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا اليقظه، ان احنا نبقى واخدين بالنا ان العمل ده فين رايح فين وجاي منين، مش غافلين بقى وكل حاجه بقى مش عارفه ايه. ويبقى في العمل فيه ثقل كمان على فكره، لما بيبقى مش لله او وجهتك فيه مش ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فيه ثقل. تبقي بتطلعي فلوس كده تحطيها في الظرف وانت يعني ايه مش هتبطل بقى جوازات عيالها دي جايبانها لورق. الايه؟ الندر مكروه. الندر مكروه. مكروه ليه؟ لان انت بتشترطي على ربنا، يا رب لو شافت لي فلانه هتصدق وهعمل، طب ولو ما شافهاش؟ لا ده انت لازم احنا بقى بنقول يا اخواتي هم احنا بنتعلم ليه؟ عشان كل حاجه بصوا باب، بصوا كتاب البخاري كله اول حديث فيه انما الاعمال بالنيات. كل بقى عمل بتعمليه اهم حاجه نيتك فيه ايه؟ جايه المسجد، النيه ايه؟ بتحفظي القران، النيه ايه؟ ما هو لو صلحت النيه مش هنزعل من كل الحاجات اللي بتحصل لنا في الدنيا خالص. مش هتزعلي بقى ان فلانه ما جاتش صبحت على بنتك عشان انت مصبحه على بنتها، ولا لا؟ مش هتزعلي ليه؟ لان انت نيتك ان انت كنت تدخلي السرور على مسلم. هل عشان انت دخلتي السرور على بنتها لازم هي تدخل السرور على بنتك؟ لان انت بتبقي، وعلى فكره اخواتي لما الواجهه بتبقى الله سبحانه وتعالى الواحد ما بيزعلش. ليه؟ لان انت بتبتغي الاجر من الشكور سبحانه وتعالى، لكن طول ما انت بتبتغي الاجر والرد وبتاع من الناس الواحد بيبقى كده. ما عزتها ما عزتنيش، رحت لها ما رحتليش، جبت لها ما جبتليش، مشكله. مشكله الصدقه حاجه والنسك حاجه يا جماعه. النسك اللي هو الذبح، الذبح دوت لله. الصدقه طلعي دو مرضاكم بالصدقه، طلعي صدقه عشان مريضك يشفى، طلعي صدقه عشان ربنا سبحانه وتعالى بنيه ان ربنا يهدي ابني، طلعي صدقه بنيه ان ربنا يفك لي الكرب اللي انا فيها، صدقه. لكن النسك الذبح لله، يعني بمعنى اصح ما يبقالوش سبب. من الاخر كده ما يبقالوش سبب، تعملي من غير ما يكون في سبب. مش اشتريت عربيه اذبح، اشتريت شقه اذبح، اشتريت شقه ايه اذبح. طب ومن غير ما تشتري مش هذبح، طب يبقى ايه؟ يبقى دي مربوطه بدي ولا لا يا اخواتي؟ يبقى زي النادر. الله ينور عليك. طب ممكن الواحد يذبح قبل ما يعني هذبح عشان ربنا يرضيه؟ ما هو عشان، ما هو طالما عشان دي يبقى لا. مكروه والله. عشان دي يبقى، ما هو عشان دي يبقى ايه؟ سبب ولا لا؟ والمفونة بالنذر، ما هو لو نذرتي، انا بقول مكروه مش حرام، لو نذرتي عليك الوفاء بالنذر. افرض انا نذرت وقعت فيه، واحدة قعدت توزن على وداني نديري حاجة نديري، رحت نذر. طب لما نذرت بقى لازم اوفي بالنذر اللي عليا. خلاص كده؟ والمفونة والذين يوفون بالنذر. خلاص كده؟ يرد ايه حضرتك؟ مثلا اهنيه، ابصك شوفي النيه جميله ازاي، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوه. واحده ادتني حاجه بس ما تبقاش بقى نيتي ان هي ايه، ابين لها ان انا احسن منها او ابين لها ان انا افظع منها، او انا بقى وانا باخد النقوط مثلا ولا الظرف مثلا ما هنش عليها غير 300 جنيه وهي عندها ثلاث عمرات، يبقى نصايب ولا باين عليها حاجه، مهما اكوش مش باين عليهم، مش عارفه يبان عليهم امتى. مشكله كلنا بنقع في الكلام ده يا اخويا. فلذلك لما اضطر ابقى قاعده معاكم في حاطه لكم كاميرات، فاللي انا عايزه اقوله ان احنا انا بتعلم ليه يا اخويا؟ انا باجي من مسجد ليه؟ عشان كده بقول فهم القران اهم والله من حفظه. انا باجي عشان اتعلم، عشان افهم ازاي اوجه نيتي صح، هي دي. طيب فاولئك هم الايه بقى؟ هنا بقى الايه؟ المضعفون، واللي فوقهم ايه؟ المفلحون. يبقى المفلح من يرد بنفقته وجه الله، والمضعف اللي هو ايه بقى؟ وما اتيتم من زكاه تريدون برضو ايه؟ وجه الله، فاولئك هم المضعفون. الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. والله لو عنبه، والله لو تمره، والله لو لمونه، والله لو جنيه، ربنا سبحانه وتعالى يضاعف. ان الله يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه. شوفوا الفرس بتاعك انت بتعتني بيه ازاي، وتحميه وتجيبيه ومش عارفه ايه وتسرحي له شعره. بيبقى عند العرب حاجه مهمه جدا الفرس ده، والفلوه ده اللي هو المهره كمان، خلاص. فشوفي بقى انت بقى ربنا سبحانه وتعالى بيربي لك الصدقه دي، تيجي يوم القيامه تلاقيها قد جبل احد. مش الصدقه بس، واي حاجه ايه بتنفقيها، الانفاق بس مش صدقات زي ما انت بتقولي هاكل اخويا هاكل اختي، بس المهم ايه؟ النيه. النيه الاطعام مش شرط الفقراء على فكره، الطعام ده مش شرط الفقراء، وان كان اولى بيه الفقراء، بس الطعام لاي حد. انا بقى بحتاج حتى عيالي اللي في البيت وانا بعمل الاكل احتسبها ايه؟ طعام.